أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التنبيه الخامس والأخير من تنبيهات مقدمات الحكمة، وفي هذا التنبيه المقصود بيان الفرق بين الإطلاق الحكمي الذي هو إطلاق لفظي، وبين الإطلاق المقامي. وقلنا إن الإطلاق الحكمي عبارة عن نفي شيء لو كان ثابتا واقعا لكان قيدا للمراد الجدي للمتكلم، بينما الإطلاق المقامي عبارة عن نفي شيء لو كان ثابتا واقعا ومرادا للمتكلم فهو ليس قيدا لمراده الجدي الأول، وإنما هو مطلب ثاني مستقل، مراد جدي آخر. فمثلا لو قال الإمام عليه السلام في بيان أجزاء الوضوء، قال غسل الوجه جزء واجب، غسل اليدين جزء واجب، مسح الرأس، مسح الرجلين، ذكر هذه الأمور ولم يذكر مثلا المضمضة أو الاستنشاق. هنا تارة نحن في غسل الوجه نشك في أن غسل الوجه هل يجب أن يكون من أعلى لأسفل، هذه الحصة الخاصة من الغسل هي الواجبة هي التي جزء للوضوء، أما الغسل من أسفل لأعلى مثلا أو بشكل آخر وبنحو آخر هذا ليس من أجزاء الوضوء. نشك هنا نشك في أمر، هذا الأمر لو كان ثابتا واقعا شرعا فهو يشكل قيدا لغسل الوجه، كون غسل الوجه يعتبر فيه أن يكون من أعلى هذا قيد لغسل الوجه. السلام عليكم ورحمة الله. حصة خاصة من غسل الوجه، فنشك في وجود هذا القيد ثبوتا وفي المراد الجدي للمولى، نشك في وجوده وثبوته. هنا يمكننا أن ننفي هذا القيد بالإطلاق الحكمي، نقول بما أن المتكلم كان في مقام بيان تمام ما له دخل في غسل الوجه في المراد الجدي من غسل الوجه بحسب ذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه والذي كان هو الأساس بالإطلاق، ظاهر حاله أنه بسبب بيان كل ما له دخل في المراد الجدي. خب مراده الجدي غسل الوجه، فلو كان لو كان خصوص الغسل من أعلى هذا دخيلا في مراده الجدي لكان المفروض به أن يذكره بمقتضى ظهور حاله في أنه بصدد بيان كل ما له دخل في مراده الجدي بشخص كلامه، بينما في شخص كلامه لم يبين هذا المطلب، وهو أن الغسل غسل الوجه يجب أن يكون من أعلى. ليش؟ قبل أن تشرفوا كان كلام. قلنا لو قال الإمام غسلنا هكذا مثالنا وفرضنا، ما إذا قال الإمام كان في مقام الأخبار البيانية، كان في مقام بيان أجزاء الوضوء فذكر أجزاء معينة. وأخذ يذكر، أخذ لا يتوضأ، هذا يدخل في بحثنا الآتي في فعل المعصوم. نحن إلى الآن في الدليل الشرعي اللفظي. باعتبار أن كما سوف نذكر إطلاق المقام لا يرتبط باللفظ. الآن أقول هذا الإطلاق الذي نتحدث عنه الآن في غسل الوجه إطلاق لفظي، إطلاق حكمي. نقول بما أن لفظ المولى كان عبارة عن قوله غسل الوجه جزء في الوضوء يجب، غسل اليدين جزء، مسح الرأس جزء، مسح الرجلين جزء. خب هذا اللفظ المفروض به أن يكون شخص هذا اللفظ وافيا بتمام ما له دخل في غسل الوجه، ما له دخل في المراد الجدي للمولى من غسل الوجه. فلو كانت قضية الغسل من أعلى هذه دخيلة في مراده الجدي لكان المفروض به أن يبينه في كلامه، والحال أنه لم يبينه. كلامه لا يقتضي أن يكون الغسل من أعلى، كلامه أنه الغسل غسل الوجه. هذا فنتمسك بالإطلاق الحكمي بالإطلاق اللفظي الذي تحدثنا عنه سابقا بموجب مقدمات الحكمة، نتمسك بهذا الإطلاق ونثبت أن الأعلائية أعلائية الغسل هذه غير دخيلة ثبوتا مثلا في المراد الجدي للمولى، لأنها غير مذكورة إثباتا. بما أنها غير مذكورة إثباتا إذن هي غير دخيلة ثبوتا. هذا هو الإطلاق الحكم. أما في نفس هذا المثال لو شككنا في أن المضمضة أيضا جزء من الوضوء أو لا، هنا لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق اللفظي بالإطلاق الحكمي وننفي بموجب هذا الإطلاق ننفي جزئية المضمضة. لماذا؟ لأن المضمضة حتى لو كانت حقا وواقعا جزءا للوضوء وواجبا من واجبات الوضوء فهي واجب آخر في عداد سائر واجبات الوضوء، ليست قيدا لواجب من واجبات الوضوء، مو مثل أعلائية الغسل. أعلائية الغسل قيد في الغسل، من أوصاف الغسل، من قيود الغسل، من أوصاف الغسل. أما المضمضة حتى لو كانت جزءا وواجبا فهي واجب آخر، مراد جدي آخر للمتكلم. معناه أن المتكلم له مرادات جدية عديدة، غسل الوجه أحد مراداته، غسل اليدين أحد مراداته، مسح الرأس، مسح الرجلين، المضمضة. فحتى لو كانت المضمضة جزءا وواجبا هي ليست قيدا من قيود المراد الجدي للمتكلم، وإنما هي مطلب آخر، مراد جدي آخر. هنا إذن لا يمكننا أن ننفي جزئية المضمضة بالإطلاق الحكم. الإطلاق الحكم كان له قانون، نظام معين. نظامه كان ماذا؟ نظامه هو أن يكون كلام المتكلم، شخص كلام المتكلم وافيا بتمام ما له دخل في مراده الجدي، يعني أن يكون كلامه وافيا بكل ما له دخل في غسل الوجه، كل ما له دخل في غسل اليدين، كل ما له دخل في مسح الرأس ومسح الرجلين. هذا مقتضى ظهوره الحال. ليس لم يكن لدينا ظهور حالي يقول أنه المفروض بالمتكلم الذي يريد أن يبين مرادا جديا له، المفروض به أن يبين مرادا جديا آخر. هذا ما عندنا هيك قانون في نظام. عندنا نظام يقول أن ظاهر حال المتكلم هو أنه لو أصبح بصدد بيان مراد جدي له، فالمفروض به أن يذكر كل القيود والشروط والأمور الدخيلة في هذا المراد الجدي. فعلا المولى ذكر غسل الوجه ولم يبين ما هو دخيل في غسل الوجه. هم تمسك بالظهور الحالي لنفي كل شيء نحتمل دخله في غسل الوجه، كل شيء نحتمل دخله في غسل اليدين، في غسل مسح الرأس، مسح الرجلين. أما الشيء الذي نحتمل أنه جزء مثل غسل الوجه، مطلب جدي ومراد جدي آخر مثل غسل الوجه، هذا خارج عن هذا النظام، خارج عن هذا القانون. ليس مقتضى الإطلاق الحكمي عدم جزئية وعدم وجوب المضمضة، لأن المضمضة حتى لو كانت واجبة فهي ليست دخيلة في المرادات الجدية التي تعرض لها المتكلم، ليست دخيلة في غسل الوجه، ليست دخيلة في غسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين. فحينئذ لا يمكن إذن أن ننفي هذا، ننفي جزئية المضمضة بالإطلاق الحكمي، وإنما يوجد طريق آخر ونوع آخر من الإطلاق يمكن أن نتمسك به لنفي جزئية المضمضة أو أي شيء آخر نشك في أنه جزء في الوضوء أو لا، أي في المضمضة من باب المثال. نتمسك بالإطلاق المقامي ونقول بما أن المتكلم، هذا طبعا فيما لو أحرزنا أنه في مقام استيعاب كل أجزاء الوضوء، لو أحرزنا هذا المطلب، لو أحرزنا أن الإمام كان في مقام استيعاب كل أجزاء الوضوء، فنقول بما أنه كان بصدد بيان كل أجزاء الوضوء وذكر مجموعة من الأجزاء ولم يذكر المضمضة، سكت عن ذكر المضمضة، فنفس الدليل الدال على أنه كان في مقام استيعاب أجزاء الوضوء، نفس ذاك الدليل بضمه إلى سكوته عن المضمضة، هذا يدل حينئذ يدلنا بالالتزام على أن ما سكت عنه ولم يذكره وهو المضمضة مثلا، هذا ليس جزءا للوضوء وليس واجبا، وإلا لو كان هذا أيضا جزءا وواجبا في الوضوء لكان خلف الدليل الدال على أنه كان بصدد استيعاب كل أجزاء الوضوء وبيان كل أجزاء الوضوء. هذا هو الإطلاق المقامي، يعني كون المتكلم في مقام استيعاب واجبات الوضوء، كون المتكلم في مقام استيعاب واجبات الصلاة، كونه في مقام بيان أجزاء الوضوء أجزاء الصلاة، هذا المقام يشكل نوعا من الإطلاق. إذا كان في هذا المقام حقا وسكت عن جزئية شيء في الصلاة، كان في مقام بيان أجزاء الحج وسكت عن مطلب، لم يبين أنه فلان مطلب أيضا واجب في الحج، جزء في الحج، كان بصدد بيان أجزاء الصلاة وسكت عن مثلا السورة، لم يذكر السورة، أو كان في مقام بيان أجزاء الوضوء وسكت مثلا عن المضمضة أو عن الاستنشاق وهكذا. إذا أحرزنا أن المتكلم كان في مقام البيان، بيان أجزاء الوضوء، أجزاء الصلاة، أجزاء الحج وهكذا أي مثال آخر، إذا أحرزنا أنه كان في هذا المقام وذكر أمورا ولم يذكر المطلب الفلاني، الأمر الفلاني، خب هنا نقول نتمسك بالإطلاق ونقول أنه لم، هذا الفعل المشكوك هذا ليس من أجزاء الوضوء أو ليس من أجزاء الصلاة أو ليس من أجزاء الحاج. هذا بعد مو إطلاق حكم، ليس إطلاقا لفظيا مستندا إلى لفظ المتكلم. ألفاظ المتكلم تبين مدى مرادات جلدية معينة. هذا الأمر الذي نشك فيه ونحتمل هذا مراد جلدي مستقل ليس دخيلا في تلك المرادات الجلدية، فبالتالي هذا ليس دخيلا في معنى تلك الألفاظ، فلا معنى للتمسك بالإطلاق اللفظي الإطلاق الحكمي، وإنما يأتي هذا الإطلاق المقامي. لكن كما قلنا لا بد من وجود دليل يدل على أن هذا المتكلم هنا كان في مقام بيان واستيعاب كل مثلا أجزاء الوضوء، لا بد من أن نحرز هذا المطلب، لا بد من أن يكون هناك دليل عليه، وهذا الدليل أحيانا يحصل أحيانا ما يحصل، مو دائما، ليس شيئا عاما، قد يحصل هذا الدليل كما في هذا المثال الذي مثلا ذكرناه بالأمس. الإمام قال ألا أعلمكم وضوء رسول الله، هذا الكلام يدل على أنه أصبح الإمام بصدد استيعاب كل أجزاء الوضوء في شريعة رسول الله، لأن نسب قال ألا أعلمكم وضوء رسول الله، يعني يبين كل أجزاء وضوء شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يدل بحسب ظاهره يدل على أنه أصبح بصدد استيعاب كل أجزاء الوضوء، فلو سكت عن المضمضة نتمسك بالإطلاق المقامي وننفي جزئية المضمضة. فأحيانا يحصل هذا الدليل، أحيانا هم لا يحصل. الإمام لم يقل مثلا ألا أعلمكم وضوء رسول الله حتى يكون له هذا الظهور ونفهم منه أنه أصبح بصدد استيعاب أجزاء الوضوء، وإنما رأسا وابتداء قال غسل الوجه واجب في الوضوء، غسل اليدين هم واجب، غسل مسح الرأس ومسح الرجلين واجب، بيّن مجموعة من أجزاء الوضوء ولم يبين المضمضة. هنا لا الإطلاق الحكمي موجود لا الإطلاق المقامي، كشنا الإطلاق الحكمي خب واضح، قلنا عندما نشك في أن المضمضة جزء في مثل هذا المورد إطلاق حكمي هم موجود كما قلنا، إطلاق مقامي هم موجود، لأن الإطلاق المقامي كما قلنا مشروط بإحراز أن يكون المتكلم في مقام بيان واستيعاب أجزاء الوضوء. إحنا ما أحرزنا أن الإمام كان بصدد استيعاب أجزاء الوضوء، لعله كان بصدد بيان مجموعة من أجزاء الوضوء وسكت عن مجموعة أخرى من أجزاء الوضوء، لأن ماكو في كلام ما يدل على أنه كان يريد أن يستوعب كل أجزاء الوضوء ويبين لنا كل أجزاء الوضوء. فالإطلاق المقامي أمر قد يحصل قد ما يحصل، وهذا بخلاف الإطلاق الحكمي. الإطلاق الحكمي لا، ذاك له أساس كما قلنا، وأساسه ذاك الظهور الحالي، ذاك الظهور الحالي دائما موجود، قانون عام، ظاهر حال كل متكلم هو أنه بصدد بيان كل ما له دخل في مراده الجدي يبينه في شخص كلامه. هذا قانون عام، هذا قد يحصل قد ما يحصل ما بي، دائما هذا هو ظاهر حال كل متكلم. إلا إذا في مورد أحرزنا أن هذا المتكلم لم يكن بقصد بيان كل ما له دخل في مراد الجد، كان بقصد الإجمال، كان بقصد الإبهام، الإجمال، الإغماض. هو متعمد أن يحكي حكي لغوي، هو ذاك متكلم استثناء خارج. الحالة الأولية هذه متوفر دائما، يعني الحالة الأولية والأصل الأولي في كل متكلم هو هذا، ليس هذا شيئا قد يحصل اتفاقا وصدفة وقد ما يحصل، لا هذا حاصل دائما. أي متكلم تفوه وخرج عن السكوت وأصبح بصدد الكلام، ظاهر حاله أنه أكو إلى مراد جدي لنقل إلى غيره، وظاهر حاله أنه كل ما له دخل في هذا المراد الجدي يبين في شرح هذا الكلام كما شرحنا سابقا، لا في مجموع كلماته الفعلية والمستقبلية، لا في شخص هذا الكلام المفروض به أن يبين كل ما له دخل، وإلا يعني ذكر نصف مراده وبلع نصف مراده، هذا خلاف ظاهر حال المتكلم العاقل المتعارف الاحتياطي. فذاك الظهور الحالي الذي كان هو الأساس للإطلاق الحكمي ذاك ثابت في كل الموارد التي يتصدى فيها المتكلم لإبراز مراده الجذبي، في كل هذه الموارد ظاهر حاله أنه أبرز في شرح كلامه كل الأمور الدخيلة في مراده الله، وهذا هو أساس الإطلاق الحكمي. ولذا الإطلاق الحكمي على القاعدة، يعني ظهور عام وقانون عام، ليس بحاجة إلى عناية خاصة، ليس بحاجة إلى دليل خاص، ليس بحاجة إلى أن نحرز شيئا خاصا، لا لا، هو على رأسه موجود متوفر. مقدمات الحكمة كانت عبارة عن مقدمتين، يعني خلصت لدينا مقدمتان فقط كما تعلمون في بحثنا، ماكو شيء ثالث. أن كون المتكلم بصدد بيان كل ما له دخل في مراده الجدي في شخص كلامه، هذه مقدمة أولى، والمقدمة الثانية عدم نصه القرينة متصلة على القرينة، وهذا شيء الأول منه ثابت على الـ على الـ على القاعدة، على القاعدة خلافه يحتاج إلى دليل. إذا التدريس تقول أن هذا المتكلم لم يكن بصدد بيان كل مراده الجدي في كلامه، هذا أنت تكون تذكر دليل وقرينة على هذا، ولا الأصل فيه أن يكون لا بصدد بيان كل مرة، ولا ليش حكي الموضوع فيه؟ إذا ما بنى يبين كل مراد الجدي في هذا الكلام لماذا تكلم؟ فذاك أمر على القاعدة الإطلاق، وهذا بخلاف الإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي ليس ظهورا قانونيا عاما وثابتا على القاعدة، ليش؟ لأنه لا يوجد لدينا ظهور حالي عام يقول أن ظاهر حال كل من تصدى لبيان مطلب ظاهر حاله أن يكون متصديا لبيان مطلب آخر، ما عندنا ظهور. كل من يريد يبين في المطلب المفروض به أن يبين مطلب آخر، مطلب آخر غير هذا المطلب، مستقيم مطلب آخر لا ربط له بهذا المطلب. ليس عندنا ظهور حالي من هذا القبيل، لو كان لدينا ظهور عام من هذا القبيل نعم كان يصبح الإطلاق المقامي هم أمرا قانونيا وعلى القاعدة. ظهور حالي يقول كل من يريد يبين في المطلب المفروض به أن يبين مطلب آخر، أيضا مطلب آخر ما له علاقة بهذا المطلب، ليس قيدا من قيود هذا المطلب، ليس من توابع هذا المطلب، ليس دخيلا في هذا المطلب، وإنما هو مطلب مستقل. كل من هو في مقام بيان أليف لابد أن يكون في مقام بيان باء، مع أن باء وأليف مطلبان مستقلان أحدهما لا ربط له بالآخر، لا هذا قيد ذاك ولا ذاك قيد هذا. أكو عندنا ظهور؟ لا. إذا كان الإنسان في مقام بيان أليف المفروض به أن يذكر كل ما له دخل في أليف، أما المفروض به أن يذكر أمور أخرى أيضا لا على علاقة لها بأليف، ليس هكذا. فالإطلاق المقامي باعتبار كونه مرتبطا بمرام آخر ومراد جدي آخر باعتبار كونه مرتبطا بهذا، إذن استفادة هذا الإطلاق تحتاج إلى عناية زائدة، تحتاج إلى كون المتكلم في مقام بيان خاص أكثر مما أبرزه هذا كلامه هذا، وهو أن نحرز أنه كان في مقام بيان استيعاب كل مثلا أجزاء الوضوء. خب فحينئذ يتم الإطلاق المقامي. إذن فالإطلاق المقامي أمر بحاجة إلى قرينة، بحاجة إلى عناية، وليس أمرا ثابتا على القاعدة. وهذه القرينة في الإطلاق المقامي على نحوين، تارة تكون هذه القرينة لفظية، إما صريحة أو تفهم من ظاهر حال المتكلم المتلفظ لفظيا، مثل هذا المثال الذي ذكرناه قبل قليل، لو قال الإمام ألا أعلمكم وضوء رسول الله، قل هذا الكلام ظاهر في أنه أصبح الإمام بسبب استيعاب كل أجزاء وضوء رسول الله، استيعاب. خب لأن هذا هو راح يصير عندنا قرينة على أنه طب إذا سكت عن المضمضة يبين أن المضمضة مو من أجزاء وضوء رسول الله. يتم الإطلاق المقامي وننفي به جزئية المضمضة مثلا. وهناك عبائر وكلمات أقل من هذه العبارة، أقل من هذه الجملة، أيضا يمكن أن يستظهر منها أنه في مقام الاستيعاب، في مقام البيان، في مقام الاستيعاب. ومعرفة هذه القرائن اللفظية منوطة باستظهار الفقيه في الفقه من الرواية في كل مورد بخصوصه. من نحصر اللفظ في هذه الجملة بالخصوص؟ لا، قد تكون جملة أخرى غير جملة ألا أعلمكم وضوء رسول الله أيضا يستظهر منها الفقيه في روايتين، يستظهر من تلك الجملة أنه الإمام في تلك الرواية بصدد الاستيعاب، بصدد بيان كل الأجزاء. فالمهم النحو الأول هذا، أن تكون هناك قرينة لفظية أو حالية تدل على أن المتكلم بصدد الاستيعاب. والنحو الثاني لا، أن تكون غير لفظية وغير حالية، وهي عبارة عن اقتضاء شأن الشارع، يعني تكون دلالة هذا النحو الثاني من القليلين من نوع دلالة الاقتضاء وليس من نوع دلالة الألفاظ. إذا فرضنا أن جزءا من أجزاء الوضوء مثلا أو الصلاة أو الحاج أو أي شيء، فرضنا أن هذا الجزء كان جزءا مما يغفل عنه عادة، يعني بحسب طبعه وبحسب نوعه أمر الناس عادة يغفلون عنه لا يلتفتون إليه، بحيث لو لم يبينه الشارع لو لم يبين هذا الجزء لم يلتفت عامة الناس إليه وسوف يتركون هذا الجزء باعتبار أنهم غافلون عن هذا الجزء، لا هم ملتفتين إلى حتى يسألون الشارع عن هذا الجزء ولا أنهم سوف يعملون به لأنه غافلون. اضربوا قصد القربة مثلا قصد القربة ليس مما يتوجه إليه الناس عادة، يعني يخطر في ذهنهم أن قصد القربة هم دخيل في هذا العمل. قصد القربة لو كان حقا جزءا أو شرطا في هذا العمل لكان المفروض بالشارع أن يبينه، وإن كان قصد القربة هم مثل المضمضة، يعني لو كان جزءا فهو ليس جزءا في الأجزاء الأخرى، ما له علاقة، هو جزء مستقل، شرط مستقل. لكن يعني إطلاق حكمي ما يجي هنا، الإطلاق الحكمي لنفي اعتبار قصد القربة لا يجري، لكن إطلاق مقامي يجري. إطلاق مقامي باعتبار أنه هذا النحو الثاني من القرينة أكو عليه. صح الإمام ما بين كلاما يدل على أنه كان بصدد استيعاب الأجزاء، صح، لكن هو كون هذا الجزء جزء خافي مغفول عنه غير ملتفت إليه من قبل عامة الناس، فلو كان حقا هذا دخيلا في الصلاة التي يريدها الشارع أو الحج الذي يريده الشارع أو الوضوء الذي يريده الشارع، لو كان هذا دخيلا فالمفروض به أن يذكره، لأنه إلى ما ذكره سوف يفوت غرضه، غرض الشارع من الصلاة سوف يفوت باعتبار أن قصد القربة دخيل في غرضه. ففي مثل هذه الموارد تتم دلالة الاقتضاء، يعني نقول الذي يناسب شأن الشارع ويقتضيه هو بيان ما هو دخيل في مراده، وهذا الجزء أيضا لو كان دخيلا في مراده فكان المفروض به أن يذكره، وحيث لم يذكره نتمسك حينئذ بالإطلاق المقامي بكلامه بنفي الجزئية. هنا نفس اقتضاء شأن الشارع أن يبين مثل هذا الجزء الذي يغفل عنه الناس، نفس هذا الاقتضاء مع سكوته عن الجزئية يدل بالالتزام على عدم الجزئية. وعندما نقول هنا نتمسك بالإطلاق المقامي لكلام المولى لنفي جزئية مثلا قصد القربة أو قصد الوجه بعد أضرب قصد الوجه بعد أن لأن كان بعض الناس يلتفت أو يحتمل تفورا دخل قصد القربة، لكن قصد الوجه والتمييز وعلى بعد كل شيء مغفول عنه، يعني لا يلتفت إليه إلا الفقهاء والأصوليون قصد الوجه وقصد التمييز. فالمهم لو كان حقا هذا دخيلا لكان المفروض يعني شأنه يقتضي أن يبينه. وعندما نتمسك بالإطلاق المقامي لكلام المولى هنا لا نقصد يعني كلام واحد من كلماته أو خطاب واحد من خطاباته، مو مثل الإطلاق الحكمي الذي كنا نركز على شخص هذا الكلام الذي تفوه به المولى هنا، وكنا نقول ظاهر حاله هو أنه بصدد بيان كل ما له دخل في مراده في شخص كلامه، ما لنا شغل بكلمات الأخرى السابقة واللاحقة كما شرحنا سابقا، اختلفنا مع المرجع في هذا الظهور الحالي، ولذا قلنا القرينة المنفصلة لا تهدم الإطلاق، لا تهدم الظهور، الظهور باقي، الإطلاق باقي. نعم، القرينة المنفصلة تهدم الحجية. ليش؟ لأن الظهور الحالي الذي قبلناه هو ظهور حال المتكلم في أنه بصدد كل ما له دخل في مراده بصدد بيانه في شرح هذا الخطاب، في شرح هذا الخطاب. هنا الإطلاق المقامي مهش. عندما نتمسك بالإطلاق المقامي لكلام المولى لا نقصد التمسك بكلام واحد من كلمات المولى أو خطاب واحد من خطابات المولى، بل نقصد التمسك بمجموع كلمات المولى وخطاباته، يعني نقول مجموع خطابات المولى ومجموع كلمات المولى الواصلة إلينا منه ليس فيها أي إشارة إلى قصد القربة مثلا أو إلى قصد الوعي أو إلى قصد أو إلى التمييز، مجموع كلمات. وحينئذ يتم الإطلاق المقامي. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس، ولذلك تم الكلام في تنبيهات مقدمات الحكمة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في الجهة الثانية من جهتي البحث، وهي الجهة المتكفلة للبحث عن مقدمات الحكمة. وبه تم الكلام في بحث دلالة المطلق، وهو البحث الخامس والعشرون من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وهذا البحث هو الأخير من هذه السلسلة من البحوث. وبذلك نكون قد استكملنا كل دلالات الدليل الشرعي اللفظي من أول الدورة إلى الآن، يعني بعد تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول وتقسيم مباحث علم الأصول، فدخلنا قسمنا نحن علم الأصول إلى قسمين رئيسيين مع خاتمة، فصلين رئيسيين مع خاتمة. الفصل الأول الأدلة، والفصل الثاني الأصول العملية، والخاتمة تعارض دليلين أو أصلين أو دليل وأصل. طب في الفصل الأول الكلام في الأدلة، هو هناك قلنا عندنا ستة بحوث. البحث الأول دلالات الدليل الشرعي اللفظي، البحث الثاني دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني فعل المعصوم وتقريره، البحث الثالث صدور الدليل الشرعي من الشارع، والبحث الرابع حجية الدلالة، حجية الظهور، والبحث الخامس الدليل العقلي صغراه، يعني القضايا العقلية التي يمكن أن يستفاد منها الحكم الشرعي، والبحث السادس حجية العقل، حجية الدلالة العقلية، حجية الدليل العقلي. هذه ستة بحوث في الفصل الأول لعلم الأصول. بعد ذلك تصل النوبة إلى الفصل الثاني عن الأصول العملية. خب نحن الآن أكملنا البحث الأول من البحوث الستة في الفصل الأول، يعني بحث دلالات الدليل الشرعي اللفظي من خلال 25 بحثا طالت سنين. لا لا دلالات حجية، على يأتي بحث حجية الظهور حجية الظواهر. فهنا قد تسألون، ولو في قلبكم تسألون، أنه لماذا حذفنا في بحث دلالة العام مثلا، حذفنا كثيرا من البحوث التي تعرض لها الأصحاب في ضمن بحث العام، وهي البحوث مرتبطة بالمخصص بالتخصيص، خصص متصل، خصص منفصل، استصحاب حكم العام بعد التخصيص، كذا كذا. كثير من لو تراجعون الكتب والدروس الماضية على منهج الكفاية، كثير من بحوث موجودة في بحث العام نحن حذفناها، وكذلك في بحث المطلق أمور بحوث مرتبطة بالمقيد نحن ما تعرضنا لها، وكذلك بحث المجمل والمبين ما تعرضنا له. هذه البحوث حسب تقسيمنا ما يناسب متناسب أن تؤتى هنا، حسب تقسيمنا طبعا، حسب التقسيم التقليدي والمنهج التقليدي بل هم مذاكرين، لكن احنا باعتبار انه الان نتكلم حسب تقسيمنا في دلالات الدليل الشرعي اللفظي، ما جاب نتكلم عن تعارض دليل مع دليل اخر. بحوث المخصص العام، المخصص منفصل، مخصص متصل، او المقيد، اقسام المقيد او المجمل المبين، هذه عادة ترتبط بحث التعارض، يعني يراد فيها الإجابة عن هذا السؤال، أنه إذا ورد دليل عام وورد دليل خاص فما هو الحل؟ وهذا بحث في التعارض حسب التقسيم هناك كنا نتكلم، لأن الخاص يعارض العام، نعم يعارضه معارضة غير مستقرة، بالأخير يعارض المقيد يعارض المطلق، المجبر والمبين، نعم قسمها من يرتبط بحث الحجية، ما يرتبط حقيقة بحث الحجية نذكره إن شاء الله في بحث الحجية، وما يرتبط ببحث التعارض وهو الأكثر نحيله إلى بحث التعارض. هنا ما إلى معنى أن نذكر هذه البحوث. إذن فسوف نقوم إن شاء الله في يوم الأحد بالبحث الثاني من هذه البحوث. أهم في بحث التعارض يعني حمل المجمل على المبين، حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد. الحمل هذا معناه يعني فرضنا تعارضا بين هذا وهذا فنحمل هذا على هذا، هذا معنى التعارض. ومكانه الطبيعي حسب تقسيمنا هو بحث التعارض. فمن يوم الأحد إن شاء الله، يوم السبت عطلة يصادف ذكرى سنوية انتصار الثورة الإسلامية، فيوم الأحد إن شاء الله نبدأ ببحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني فعل المعصوم وتقرير المعصوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.